تشكل على بعض الإخوان قدر السفر للمصلي، لو بينتم الجواب في ذلك. قدر ذراع كما جاء، قدر ذراع السترة، قدر ذراع، نعم.